بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه سلسلة المنتقى من الفتاوى الشرعية لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فرقوس حفظه الله تعالى، ورغبة في تبليغ العلم ونشر الخير وتعميمه وتوسيعا لدائرته وتلبية لرغبات السائلين، قمنا بتسجيلها، وكان ذلك بالقبة الجزائر في اليوم 29 من شهر ذي القعدة لعام 27 و400 للهجرة، الموافق لليوم 19 من الشهر الأخير للعام 2000 للميلاد. وإليكم مادة العدد 8 وتتضمن 16 سؤالا. السؤال: هل يكفي العقد الشرعي للخروج مع الزوجة أو الخلوة بها دون عقد مدني؟ أفيدونا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، على آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالذي يقتضيه الواجب أن يقال بعدم كفاية العقد الشرعي أو العرفي إلا إذا اكتمل بالعقد المدني، أو الاكتفاء بالعقد المدني ليكون منتجا لآثار العقد. ذلك لأن العقد الشرعي مجرد خطبة في نظر القضاء الجزائري، فلا يكون للمرأة الحصانة القضائية الكافية للمطالبة بحقوقها فيما إذا توفي أحدهما أو حدث نزاع بينهما أدى إلى الفراق بعد أن اختلى بها واختلط. لذلك يجب إتمام العقد الشرعي بالعقد المدني، ومع ذلك لا يجوز له الخروج معها بالنظر إلى تغير الأزمان وفسادها وخلوته بها في أماكن التهم التي تنعكس سلبا على عموم الملتزمين من جهة، ومن جهة أخرى فسح المجال له لقضاء مآربه قد يورثه بغضا وكراهة لها، ومن استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. الأمر الذي يعجل في انحلال الزواج القائم بينهما، وقد أفتى بعض علماء الأحناف بناء على جواز تغيير الحكم بتغيير الزمان بأنه لا تخرج المرأة إلى الصلاة في المساجد خشية الافتتان. ومما يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت 6 مكتملة وداخلة في 7، وكانت بنت 9 سنين حين دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال في السنة الأولى من الهجرة، ولم يعلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج معها أو اختلى بها، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كله في حالة ما إذا حدث قبل الخلوة بها والخروج معها، أما إذا قام بالفعل فينصح ألا يعود، ولا يترتب على فعله إثم لوجود العقد الرابط بينهما شرعا. والحاصل أن العقد يجيز له ما لا يجيز لغير العاقد، ولكن يمنع مما هو مباح له أصالة تعسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخشية تضرر المرأة بعدم الحصانة وما يترتب عليه في ظل فساد الزمان والمجتمع، والعلم عند الله تعالى. ما حكم المبيت بمنى يوم التروية وإذا صادف يوم الجمعة فهل يخرج إلى منى أم يجب عليه أن يصلي الجمعة بمكة؟ يوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما يعدونه ليوم عرفة. فأهل التمتع أو من كان مقيما بمكة من أهلها أو من غيرهم أن يحرموا يوم التروية حين يتوجهون إلى منى، لما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، فأهللنا من الأبطح. وفي حديث: حتى إذا كان يوم التروية جعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. في رواية: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. فإذا وصل المحرم إلى منى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأفعاله عليه الصلاة والسلام وإن كان تحمل في المناسك على الوجوب لاندراجها تحت مجمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني مناسككم، إلا أنه وجد دليل يصرفها إلى الاستحباب واتفاقهم على عدم الوجوب. قال ابن قدامة: وليس ذلك واجبا في قولهم جميعا. ونقل عن المنذر عدم الخلاف، وذلك لاشتغال الناس يوم التروية بمكة إلى آخر النهار. فقد تخلفت عائشة رضي الله عنها ليلة التروية حتى دخل ثلثاء الليل، وصلى ابن الزبير رضي الله عنه بمكة. فإن وافق يوم التروية يوم الجمعة يفرق بين حلول الزوال وما قبله على من تجب عليه الجمعة بمكة، فمن أقام بها إلى الزوال فلا يخرج منها حتى يصليها تقديما لفرضية الجمعة للمقيم على سنية الخروج إلى منى. أما قبل الزوال فهو على التخيير بين الخروج إلى منى أو البقاء في مكة حتى يصلي الجمعة، والخروج إلى منى في يوم التروية الموافق ليوم الجمعة منقول عن عمر بن عبد العزيز أيام خلافته، والعلم عند الله تعالى. هل تجوز النيابة في الحج على من كان قادرا عليه لكن سوف أمره ومات وهو مفرط في أدائه؟ اعلم وفقك الله أنه لا تجوز النيابة على الحي القادر، لأنه هو المكلف بأداء الواجبات ابتلاء وامتحانا. كذلك لا تجوز النيابة في الحج على من ترك الواجبات التي عليه من مباني الإسلام وفرط في الحج ولم تنتهضه هممه لأداء الفرائض. وكذلك الحي القادر الذي ترك واجب الحج مع القدرة عليه وتعمد على عدم الحج الواجب عليه، فهذا لا نيابة عنه في الحج. ولكن الذي يناب عنه هو ذلك القادر العاجز الذي أراد أن يحج ولكن منعه مانع العجز، أو توفي وأوصى بالحج عنه، أو كان متأمنا بأن يحج لكن احترمه الموت. فهؤلاء الذين تجوز النيابة في الحج عنهم. ومن شرط النائب أن يكون قد حج عن نفسه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث شبرمة لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يقول: لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرما؟ قال أخ لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال فاحجج عن نفسك ثم عن شبرما. وظاهر من الحديث عدم جواز حج الإنسان عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، إلا أن القول بجواز الحج عن غيره لمن لم يحج عن نفسه إذا لم يكن مستطيعا عن الحج عن نفسه أصح نظرا، وهو مذهب أحمد في رواية عنه، وبه قال الثوري. وبناء على هذا الرأي فالحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من حال الملبي أنه قادر على الحج عن نفسه، ولو كان غير قادر لاعتذر له بعدم الاستطاعة ولم ينقل ذلك. مع ذلك الأولى بالنيابة بالحج أن يحج عن نفسه أولا ثم عن غيره ثانيا، والعلم عند الله تعالى. لي أخت تعمل في شركة التأمين التجاري، وقد نصحتها مرارا لكن دون جدوى، فهل يجوز لي أن أقبل هداياها علما أن لها مالا تحصلت عليه عن طريق الإرث؟ الأموال التي ترد من جهات قام الدليل على منعها كالبنوك الربوية المحرمة أو شركات التأمين التي مبناها على الجهالة والغرر المنهي عنه، فهي أموال لا يجوز أخذها كهدايا أو قبول إنفاق إلا لذوي الحاجات وأهل الاضطرار، فهؤلاء يسعهم أن يأخذوا بقدر الحاجة مع الكراهة والإنكار، لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. كما ينبغي أن يكون قلبه غير راض بكل عمل ظهر له من الشرع حرمته، حتى يتم له أمر البراء من المعاصي، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، في رواية فنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها وراضيها كمن شهدها. فالأموال التي ورثتها فإن كانت عبارة عن عقار أو أثاث فيبقى الحكم على ما هو عليه، أما إن كانت نقودا فإن كان فيها الغالب وهو المستعمل جاز ذلك، فإن اختلط بغيره اختلاطا يمكن تمييزه بين الحلال والحرام عمل بالتمييز، وإلا فما كان أكثر حلالا فجاز له، وما كان دون ذلك أو ساوى بين الحلال والحرام فيتركه تورعا، والعلم عند الله تعالى. كيف يكون التعامل مع امرأة عندنا بالبيت مع العلم أنها تؤذي جميع أفراد العائلة بشرها واستعمالها السحر، رغم أن أفراد العائلة كلهم مسالمون؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا تحقق من يساكنها من استعمالها السحر وفسادها به أن يرفع أمرها إلى ولي الأمر لينزل عليها ما تستحقه من عقوبة جزاء عملها، والواجب على ولي الأمر تخليص المجتمع من فساد السحرة ليسلم الناس من شرهم، وإلا فينبغي اجتنابها واتقاء شرها في حدود الإمكان، والله المستعان. ذلك لأن السحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال الله تعالى عن موسى مع سحرة فرعون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر. وذكر الإمام النووي إجماع العلماء على تحريم السحر، وهذا كله إذا كان سحرها بواسطة الشياطين فإنها تكفر، ولكن إذا كان سحرها بالأدوية والعقاقير فلا تكفر وإنما تكون عاصية، والعلم عند الله تعالى. تزوجت امرأة من ابن عم لها وأنجبت منه ابنة معاقة، وبعد مدة ظهر بأن هذا الزوج مصاب بجنون يعتريه بين فترة وأخرى، فهل يجوز لها أن تطلب فسخ عقد الزواج؟ وإذا تم الفراق بينهما فمن يكفل البنت؟ إنه إذا ظهر في الزوج عيب كتمه على زوجته فإن العقد ينقلب جائزا بعد أن كان لازما، وتستطيع المرأة أن تتحلل من هذا العقد بفسقه بالنظر إلى ما اقترن بالعقد من عيوب، ولها أن تبقى معه إن رغبت فيه واستقام دينها وأمرها بصحبته، وإلا فمن حقها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليفسخ العقد بصورة رسمية إذا رأت أن بقاءها معه يفسد دينها وعواقب أمرها. أما ابنتها فهي أحق بها من غيرها، لحديث المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله إن ابني كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال صلى الله عليه وآله وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، والعلم عند الله تعالى. طلب مني رجل أن أصل له الإنترنت بجهاز حاسوبه، وخشيت أن أفتح له باب شر في بيته بسبب ضعف شخصيته وقلة مروءته، فهل يجوز لي مساعدته علما أني أجهزه ببرنامج خاص ضد المواقع الإباحية؟ وإن لم أفعل فسيتوجه إلى غيري في إفساد نفسه وأهله، والمرجو تنويري في هذه المسألة. إن لاحظ السائل من سيرة الرجل وأخلاقياته ما يورث شكا باستعمال جهاز الإنترنت على غير وجهه الصحيح، فالواجب عليه أن يمتنع عن إعانته في تركيب الجهاز ولو خص في البرامج الدينية أو أدخل فيه برنامجا محكما ضد المواقع الإباحية، لأن مفتاح البرنامج في حوزته ولا يحول بينه وبين الرغبة الشهوانية الدافعة للاطلاع ومشاهدة الحرام، لقوله تعالى والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، وعملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والتعامل الأخوي يجب أن يكون مبنيا على التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، وهو غير مسؤول على توجهه إلى غيره في إفساد نفسه وأهله، لأن كرامة المؤمن باستقامته على الدين والخلق. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بخلاف معلوم السيرة الحسنة والسلوك القويم، فإن دينه يمنعه من مخالطة الحرام ورؤية الفساد، لقوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. مع ذلك ينبغي إدخال البرنامج الخاص والاحتفاظ بمفتاحه عملا بالاحتياط وتفاديا لكل محظور، والعلم عند الله تعالى. من الشائع بين الناس عند الفراغ من صلاة العشاء القيام إلى صلاة الشفع ثم تليها ركعة الوتر، فإذا نوى المصلي أن يقوم الليل فهل يصلي ركعتي الشفع مع العشاء أم يجعلها مع قيامه؟ يوجد فرق بين سنة الراتبة البعدية المؤكدة وبين صلاة الليل. أما الأولى فقد ثبتت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. أما صلاة الليل فهي ما كانت مع صلاة الوتر الذي يبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء حتى الفجر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. فأعلى عدد الوتر 11 ركعة وأقله ركعة واحدة. والصلاة إن أداها مثنى أي ركعتين مع الوتر سميت شفعا لغة، والشفع بمعنى الزوج، وهو اسم جنس يقع على كل عدد زوجي، ولم يأتي من الشرع تسميتها بذلك لا فرضا ولا نفلا. وقد ثبت ذلك في رواية البخاري قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر ما قد صليت. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هل في عروض التجارة زكاة؟ وما هي كيفية إخراجها؟ وهل يجوز صرف الزكاة لصندوق الزكاة؟ اعلم أن ما عليه جمهور أهل العلم وجوب الزكاة في عروض التجارة، لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وصح ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يؤدي زكاة ما يعده للبيع. وأدلة الجمهور كثيرة تطمئن النفس لها. والواجب على صاحب التجارة تجريد كل عروض التجارة لمعرفة قيمتها والأموال التي يمتلكها وما أعطى للغير من أموال ديونة، يجمعها جميعا ويخرج منها ربع العشر، وإنما يتم بسعر الحال لأنه أحظى للفقير، ولا يهم دخول وخروج البضائع إذا كان النصاب قائما ولم ينتقص، وإنما ينظر في آخر شهر من الحول القمري فيخرج من أمواله بما وجب عليه شرعا إخراجه وهو ربع العشر. ولما كان إخراج الزكاة بنفسه إلى مستحقيها المعلومين بنص الآية محققا بخلاف صندوق الزكاة فإخراجه موهم، فإن المحقق لا يترك للموهم كما تقرر في القواعد، والعلم عند الله تعالى. ما هو الضابط في التعاون على الإثم؟ إن قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يشمل نهيه كل تعاون مع العبد لظلم ربه أو لظلم غيره أو لظلم نفسه، ويمكن شرح هذا المعنى بما يلي: إعانة العبد على صرف عبادته أو بعضها إلى غير الله تعالى فهو من الشرك المنهي عنه، ويدخل في ظلم العبد لربه قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فإعانة العبد على الشرك تعاون على الإثم والعدوان، وكذلك إعانة العبد على ظلم غيره من عباد الله تعالى مخلوقاته، وذلك بإعانة على أديتهم والإضرار بهم في دمائهم وأبدانهم وأموالهم وأعراضهم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وهو تعاون على الإثم والعدوان أيضا، كما أن إعانته على ظلم نفسه بتلويثها بآثار القبائح والمنكرات والذنوب أو بتدسيتها بأنواع الجرائم والسيئات والمعاصي، فإعانته على تعريض نفس من يتعاون معه لما يؤثر فيها من الخبث تعاون على الإثم والعدوان. فالأنواع الثلاثة للظلم المنهي عنها إذا حصل تعاون عليها كان تعاونا على الإثم والعدوان، وهو مشمول بالآية السابقة، والعلم عند الله تعالى. ما يجري الآن في بلادنا من معاملات مما يسمى بتشغيل الشباب، حيث تعطي الحكومة للشباب آلات للعمل عن طريق البنك، وهؤلاء الشباب يسددون ثمن تلك الآلات بالتقسيط وبزيادة عن سعرها يوم أن قبضوها من البنك الذي دفع ثمنها لبائع الآلات. لقد وضح لي أنه ربا، لكن نسمع بعض المفتين الفضلاء يفتي بالجواز بناء على أنه مرابحة، فهل هذا صحيح؟ مع الأخذ بالحسبان باب الحاجة التي يسميها بعضهم ضرورة ولكنها في الحقيقة ليست ضرورة شرعية، وهذه الحاجة هي عدم وجود العمل لكثير من الناس لفوضى التوزيع وعدم التنظيم، فهل هذه الأشياء تبيح هذا الشيء؟ كما أباحت الحاجة التأمين على السيارات، والمعروف أن التأمين يدخل فيه الربا والقمار والغرر والجهالة، أفيدونا أفادكم الله. إن ما يجريه ديوان تشغيل الشباب من معاملات لفائدة الشباب عن طريق البنك، حيث يحصلون على آلات العمل ويسددونها بالتقسيط بواسطة بيع المرابحة الذي يقوم مقام الإقراض الربوي الجاري في البنوك الربوية. حيث يعد البنك بأن يشتري البضاعة على أن يبيعها بربح معلوم للمشتري الذي يلتزم بشرائها منه على مجرد الوعد بالبيع ويسددها له بالتقسيط ضمن آجال محددة. هذا التعامل الذي يرى فيه بعض المفتين الفضلاء إلزامية الوفاء بالوعد بالبيع ويجعلونه في مقام العقد بناء على ظواهر الآيات القرآنية والسنة النبوية، منها قوله تعالى إن وعد الله حق، قوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، قوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، وقوله تعالى وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ولا يخفى أنه ليس في هذه النصوص الشرعية ما يدل على تحريم إخلاف الوعد ولزوم الوفاء به، ذلك لأن الوعد في صورة التوبة، إنما المقصود به العهد الذي هو الميثاق والالتزام والنذر على نحو ما بينته الآية التي قبلها، وهو خارج عن محل النزاع. كما أن الوعد للمستقبل لا ينطبق عليه الصدق والكذب كما بينه صاحب الفروق في الفرق الرابع عشر بعد المئتين بين قاعدة الكذب وقاعدة الوعد، وما يجب الوفاء به وما لا يجب، حيث يقول إن المستقبل زمان يقبل الوجود والعدم، ولم يقع فيه بعد وجود ولا عدم، فلا يوصف الخبر عند الإطلاق بعدم المطابقة ولا بالمطابقة، لأنه لم يقع بعد ما يقتضي أحدهما. وحيث قلنا الصدق القول المطابق والكذب القول الذي ليس بمطابق، ظاهر في وقوع وصف المطابقة أو عدمها بالفعل، وذلك مختص بالحال والماضي. وأما المستقبل فليس فيه إلا قبول المطابقة وعدمها. وأما الإخلاف في صفة المنافق في الحديث فليس فيه دليل على لزوم الوفاء بالوعد، لأن غاية ما يدل عليه هو ما كان الإخلاف بالوعد على وفق مقتضى حاله وكان سجية له وطبعا، وما كان كذلك فلا يغيب على بال أنه يحسن الذم بها. الحاصل أن العلماء أجمعوا على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده، وأن ذلك معدود من مكارم الأخلاق، لكن الوفاء به على مذهب الجمهور غير لازم، وإنما يستحب له ذلك، فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة شديدة، ولكنه لا يأثم. بهذا قال أبو حنيفة ومالك في رواية، والشافعي وأحمد وابن حزم وغيرهم. وإذا تقرر عدم لزوم الوفاء بالوعد ظهر الفرق بينه وبين العقد، فالعقد هو تطابق إرادتين وارتباطهما على وجه التحقق والإنجاز، بينما الوعد هو إبداء الرغبة في تحقيق فعل للغير على وجه الإحسان والمعروف. فمن وعد بالوفاء به وهو عاقد العزم على تحقيقه له، لكن حالت الظروف دون ذلك فأخلف فلا حرج عليه. وإنما الحرج والضيق في من عزمه على الإخلاف بالوعد معقود، فهو واقع في المكروه ولا يلحقه إثم ولا يلزم الوفاء بوعده. ومن هنا يظهر أن بيع المرابحة الذي يجري في البنوك القائمة على الإلزام بالمواعدة إنما هو طريقة قائمة مقام الإقراض الربوي، وخاصة وأن البنك في كل الأحوال يضمن الربح ويشترط على المتعامل معه التأمين على كل الأخطار على حساب المتعامل، وبغض النظر عن ممنوعية التأمين فإن البنك يجعل لنفسه مأمنا تعويضيا عن أي خسارة قد تنجر من هذه المعاملة المالية. وعليه فإن ديوان تشغيل الشباب إن كان طموحه لتوفير اليد المهنية وامتصاص البطالة وتقوية الاقتصاد، فالواجب عليه أن يسعى إلى توفير مناصب شغل بقروض حسنة خالية من عوائد مادية، وذلك بإبعاد التدخل المفتعل للبنوك التي مدار تعاملها على أكل أموال الناس بالباطل، ولا يهمها تشغيل الشباب من تضييعه، وهي لا تزيد الشباب العاطل إلا محقا وفقرا وتهوينا. والله المستعان، والعلم عند الله تعالى. لدي كلب حراسة، وفي الآونة الأخيرة أصبح يصدر عواء كعواء الذئب، وأريد أن أتخلص منه، لكن أخشى أن يلحق الضرر بالناس، فهل يلحقني الإثم في ذلك؟ تصرف في الكلب على وجه يلحق الضرر بالغير مما لا ريب في قبحه وتحريمه، قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإذا تيقن أو غلب على ظنه تحوله إلى كلب عقور معتد وجب دفع ضرره قبل وقوعه، والحيلولة دون حدوث الضرر قدر الإمكان، لأن الدفع أسهل من الرفع وأولى وأقوى، والوقاية خير من العلاج، وذلك بالاستعانة بالمصالح لدى البلديات أو الولايات. أما إذا وقع الضرر وجب رفعه، وعلى صاحب الكلب الضمان، والعلم عند الله تعالى. أشتغل موظف استقبال في مستشفى خاص، ونحن نقوم بأخذ قيمة الكشف من المريض وتسليمه فاتورة نحتفظ نحن بنسخة منها نسلمها آخر اليوم لقسم الحسابات، ولأنه من طبع البشر الخطأ فإن المستشفى يعطينا نصيبا ماليا محددا كبدل عجز، أي أن هذا متوسط ما قد يحصل للموظفين من عجز أثناء تسليم المال، وفي حال عدم حصول العجز فإن هذه الزيادة تدخل في راتب الموظف، وإن كان العجز المالي أكثر من النصيب الممنوح فإن الموظف يدفعه من ماله ولا يهم المستشفى حتى وإن أخطأ الموظف وتسببت غفلته في دفع راتبه في يوم واحد كبدل عجز. والإشكال ليس هنا، إنما هو في المال الزائد عن قيمة الفواتير التي يجب تسليمها للحسابات، وقد يكون بسبب نسيان أحد المرضى أخذ الباقي أو بسبب خطأ ناجم عن نظام الشركات والفواتير أحيانا، حيث يعطي الكمبيوتر نسبة لا تكون هي المطلوبة أو لغيرها من الأخطاء. وسؤالي حفظكم الله هو ما حكم المال الزائد، وهل يجوز للموظفين إبقاؤه في خزينتهم لدفعه في حال حصول عجز كبير لهم، مع ملاحظة أن المستشفى كبير ويتعامل مع العشرات في اليوم الواحد، ويصعب معرفة مصدر الزيادة كما يصعب معرفة مصدر العجز الذي يفوق المبلغ المعطى بكثير. بارك الله فيكم ووفقكم لما يحبه ويرضاه. الأصل في الأموال التحريم، ولا يحل أن يتصرف في مال الغير إلا بإذنه

والمشيئة الشاملة النافذة التي لا يردها شيء، وقدرته التي لا يعجزها شيء. والمرتبة الرابعة هي الإيمان بأن الله خالق الأشياء كلها وهو وموجدها، وعليه فإذا أطلق المكتوب فهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. ودليل هذه المرتبة قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فقال يا ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. والدعاء من جملة الأسباب التي لها تأثير في مسبباتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. فالدعاء سبب في رد الأمر المقدر، والبر سبب في الزيادة في العمر الذي كان يقصر لولا بره. فالدعاء والبر وغيرهما من الأسباب التي لها تأثير في تغيير الأمر المقدر، غير أن ذلك التغيير هو أيضا مكتوب بسبب الدعاء، فلا يخرج عما قدره الله سبحانه وتعالى كالدواء للمريض، فهو سبب في الشفاء وله تأثير فيه، لكن لا يخرج عما قدره الله تعالى لقوله سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.